الاساس تاكيد للخطر وهم من بعد غلبيه سيحلفون واحضر ورق مصدر متاكد لنفسك لانه يقوم بعد معنى وحد الله. اذا فذاك هذا فذاك رغم الله تبارك وتعالى ولا خمس سماع بالله ابدا. اولا يمتنع على الله تبارك وتعالى الكذب، يستحيل في اخلاق الله تبارك وتعالى الكذب. ايضا حين يحب المخلوق قد لا يفي حتى لو اراد الوفاء قد لا يفي لنقص قدرته وعدم تحكمه في مجريات الامور. ان الله تبارك وتعالى المنفذ المتصرف المهيمن القريب الخالق القادر اذا وعد سيوقف دون تحقيق وعده شيئا، سيوقف دون تحقيق هذا الوعد شيئا. وعد الله لا يخلف الله وعده. بيان ويختار الله تبارك وتعالى بان الخلف في وعده ممتنع لا يخلف الله وعده، بل اكثر من اكثر الناس لا يعلمون اكثر الناس أكثر الناس على الكفر والأكثرية في كل العصور على الكفر. ربنا تبارك وتعالى يقول لحبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وفي كل الأزمنة وفي كل الأمم يقولنا ربنا تبارك وتعالى أن من آمنوا مع الأنبياء قليل وقليل منهم وما آمن معه إلا قليل. هم الذين على الحق والكسرة هم الذين على الظهر. من هنا يقول الله تبارك وتعالى ولكن أكثر الناس لا يعلمون، لا يعلمون بصدق وعد الله تبارك وتعالى، لا يعلمون بعدم الصدق في وعده، لا يعلمون بصدق النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينفي عنهم العلم مطلقا بل نسب إليهم بعض العلم حيث قال يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة لم يغفلوا، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا ظاهرا. نكر الكلمة بقت نكرة للدلالة على أن المعلوم لهؤلاء من أمور الدنيا يسير. يعلمون ظاهرا من هذه الحياة الدنيا كيف يبنون البيوت، كيف يغرسون الأشجار، كيف يشقون الأنهار، كيف ينبتون الزروع، كيف يلبسون الثياب، كيف وكيف، أمور كلها متعة واستمتاع وزوال. فهم يعلمون ظاهر الحياة الدنيا، وظاهر الدنيا زينة، لأن إبليس قال لأزينن لهم في الأرض. إذا فظاهر الدنيا زينة، إذا هم يعلمون الزينة ويتعلمونها ويتفاخرون بها ويتصارعون عليها. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، تأكيد بغفلتهم عن أمور الآخرة. إذ أن الدنيا وإن كان لها الظاهر إلا أن لها باطن، والتأمل حتى في ظاهر الدنيا يؤدي إلى باطنها. فلو تأملت في الزرع لرأيته لم يكن ولرأيته انعدم، في لحظة لم يكن وفي لحظة كان ثم كأن لم يكن. وهكذا الناس تولد ثم تشيخ ثم تموت. كل الدنيا لو تأملت فيها وتفكرت لقادك هذا التفكير إلى الموجب الأوحد إلى الله، ولعلمت أن الدنيا مزرعة للآخر، ولعلمت أن الدنيا معبر إلى الآخر، ولعلمت أن الدنيا فيها ما ينفع وفيها ما يضر. أما ما ينفع فهو ما يستغل منها للوصول إلى رضا الله تبارك وتعالى. فالمال زينة، لكن هذا المال يدخلك الجنة إذا أنفقته حيث أمر الله. وهكذا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا هم عن الآخرة هم غافلون. ثم يعيب الله تبارك وتعالى عليهم أنهم يعيشون كما تعيش الأنعام البهائم، يأكل ويتمتع وينام ويستيقظ ويجري في الدنيا دون أن يفكر فيما حوله. فيقول الله تبارك وتعالى أولم يتفكروا في أنفسهم. أنفسهم في هذه الآية ليست مفعولا وإنما هي ظرف، ظرف للتفكير. أولم يتفكروا في أنفسهم أي أولم يخلو كل واحد لنفسه فيتفكر، يتفكر في خلق السماوات والأرض، يتفكر يتفكر فيما حوله، يتفكر في أمر الدنيا، يتفكر في زوالها وغرورها. أولا يتفكروا في أنفسهم، أن يخلو كل واحد ويفكر منفردا. فإذا في أنفسهم هنا ظرف وليست مفعولا به. وإن كان البعض قال تحتمل اللغة أن يكون كلمة أنفسهم مفعولا، وبالتالي أولا ما يتفكروا في أنفسهم كقول الله تبارك وتعالى في الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. أي لو تفكروا في أنفسهم كيف يأكل، كيف يقضي الحاج، كيف يشعر بالجوع، لأن الجسم محتاج للطعام فيشعر بالجوع. كيف تشعر بالجوع؟ أسألت نفسك هذا السؤال. كيف تشعر بالعطش؟ حين يحتاج الجسم إلى الماء تشعر بالعطش، حين يحتاج إلى الطعام تشعر بالجوع. بل إذا احتاج الجسم إلى نوع معين من الطعام في مواد خاصة كالكالسيوم أو كذا أو كذا، تجد نفسك تشتهي ثلثا من الطعام ولا تشتهي الثلث الآخر، لأن الجسم محتاج لمكونات هذا الطعام وليس محتاجا لمكونات الطعام الآخر، فتجد نفسك تشتهي ثلثا معينا. حتى الدجاج تجده كثيرا ما ينقص الحائط لأنه محتاج للجير، محتاج لشيء ليس من غذائه. وتجد بعض الحيوانات التي تأكل اللحوم مثلا كالكلاب كثيرا ما تأكل الزرع، تأكل الزرع لأنه محتاج لهذا حتى يقضي الحاجة بسهولة. تجد الكثير من هذه الأمور. كيف تشعر بالنعاس؟ لأن الجسم محتاج إلى الراحة. كيف تستيقظ ولما تستيقظ وهكذا. أولا ما يتفكروا في أنفسهم، إذا المقصود التفكير في نفسك ومكوناتها وكيف وجدت، وكيف المشاعر، الحب، البغض، الكره، الغضب، كل ذلك. إذا فكرت في كل ذلك وعرفت نفسك عرفت الله. قد يكون المعنى هذا، وقد يكون المعنى كما قلت أول ما تفكروا في أنفسهم أن يخلو ويفكر في نفسه دون استعانة بالآخرين ودون جدال، يتفكر منفردا. إنما أعدكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكر. أول ما يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض إلا بالحق. هناك كلمة لابد من تقريرها محذوفة. أول ما يتفكروا في أنفسهم لو فعلوا ذلك لعلموا ما خلق الله السماوات والأرض إلا بالحق. أول ما يتفكروا في أنفسهم فيعلموا ما خلق الله السماوات والأرض إلا بالحق. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، لو أردنا أن نتخذ له ولا اتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. ما خلق الله السماوات والأرض إلا بالحق. الحق هو الحق، خلقها للحق، خلقها للحق، أي خلقها للحق للعدل للثواب والعقاب. فيجازي المحسن بإحسانه ويجازي المسيء بإساءته. فخلقها للحق، خلقها لإقامة العدل، خلقها للحق وبالحق. لأن الناس والمؤمنون بالذات إذا تفكروا في خلق السماوات والأرض نقادهم ذلك إلى الحق هو الله. خلق السماوات والأرض بالحق كي يتدبر الناس، خلقهما لتدلان عليه وعلى وجوده وعلى قدرته. أو ما خلق الله السماوات والأرض إلا بالحق بكلمة كن، كلمة كن. لأن الله تبارك وتعالى يقول في موضع آخر ويوم يقول كن فيكون. قوله الحق، قوله الحق. ما خلق الله السماوات والأرض إلا بالحق بكلمة، بكلمة الحق، بكلمة كن. ما خلق الله السماوات والأرض بالحق، ما خلق الله السماوات والأرض إلا بالحق. ولكن كثيرا من الناس، وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. لا متأكيد وبيان أن الكسر على ضلال. مرة أخرى بيان أن الكسر على ضلال. هناك ولكن أكثر الناس لا يعلمون، وهنا يقول الله تبارك وتعالى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون، لجاحدون، منكرون للبعث، يعتقدون أن الحياة أبدية، أو يعتقدون أن الحياة إلى زوال لا بعث بعدها، ولا ثواب ولا عقاب ولا قيامة ولا حساب ولا أثر. وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. فينبههم ربنا تبارك وتعالى إذا لم يقضوا التفكير في أنفسهم إلى الله، وإذا لم يقضوا التفكير في السماوات والأرض إلى الله، وإذا لم يروا هذا الوجود الذي لم يزعم أحد أنه أوجده. الناس تزعم، تزعم مزاعم كثيرة. هل زعم أحد أنه أوجد الأرض؟ هل زعم احد انه سخر الشمس والقمر؟ هل زعم احد انه يقلب الليل والنهار؟ هل زعم احد انه رفع السماء؟ طالما لم يزعم احد بذلك على مدار الزمان كله، اذا فهو الله، هو الله، هو الوحيد الذي قال انه رفع السماء بلا عمد، هو الذي قال ذلك ولم يزعم احد سواه هذا، اذا فهو الله. فاذا لم يؤدي بهم تفكيرهم الى ذلك فليسيروا في الارض، فيقول الله تبارك وتعالى اولم يسيروا في الارض، سافروا وكانت لهم رحلتان، رحله الى اليمن ورحله الى الشام، يمرون على ثمود وعلى عاد وعلى اهل مدين، يمرون على قرى لوط، فيقول الله تبارك وتعالى اولم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبه الذين من قبلهم، عاقبه كيف كان عاقبه، قراءتان حسب الاعراب اسم كان او خبر كان، فهو كيف كان عاقبه الذين او كيف كان عاقبه الذين من قبلهم، الذين من قبلهم ثمود عاد قوم لوط واهل مدين وهكذا، كيف كان عاقبتهم؟ كيف كان؟ اين هم؟ اين بيوتهم؟ اين قصورهم؟ اين تجارتهم؟ اين زروعهم؟ اين ملكهم؟ اين سلطانهم؟ يبين ربنا تبارك وتعالى ويحقر شأن اهل مكة ويتحكم بهم علهم يعقلون، فيقول كانوا اشد منهم قوة، كانوا اشد منهم قوة، واثاروا الارض وعمروها اكثر مما عمروها اهل مكة، محصورون في واد صغير تحيط بمكة سبع جبال، وعليه هم لم يبنون بيوتهم في الجبال كما فعلت ثمود، ولم يبنوا القصور كما فعلت عاد، ولم يسيطروا على البلاد، ولم يتوسعوا فيها بالقحط او بالغلبة او بالسيطرة، بل هم قلائل قبائل متفرقة، فان كانوا في البادية فهم سكان الخيام سكان الشعر والوبر، وان كانوا بمكة فبيوتهم من طين، بيوتهم حقيرة من طابق واحد وليست عالية في البنيان ولا شاهقة، لم يتفلقوا، ليست لهم جيوش، ليست لهم قوة، لم يزرعوا الأرض، فكيف يستكبرون وهؤلاء قد أثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها؟ فإن كنت ضعيفا لست كالأقوياء، فكيف تفعل فعل الأقوياء من الاستكبار والتدبر والتكذيب بضعفك هذا وبقلتك هذه وبضعف قوتك؟ كانوا أشد منهم قوة، عاد التي لم يطلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، أثاروا الأرض وعملوا، أثاروا الأرض، أثاروها قلبوها، وإثارة الأرض سحت الأرض للزرع أو لاستخراج الماء أو لاستخراج المعادن، ومنه قول الله تبارك وتعالى في وصف البقرة لبني إسرائيل لا ذلول تثير الأرض، لا ذلول تثير الأرض، إذن فهي لا تثير الأرض بالمحراش، أي لا تقلب الأرض، أثار الأرض قلبوها، إذن فقد استخراج المعادن وشق الأنهار وغرس الأشجار، أمور لم يفعلها أهل مكة، وكان اعتمادهم على الجوارب والدعارة وتجارة الرقيق والإغار والسل والنهر وتجارة الخمور فقط، ذاك كان رزق الجاهلية في مكة. هؤلاء الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعملوها أكثر مما عملوها. البينات في الآيات والكتب، البينات المعجزات كعصا موسى وكأحياء عيسى للموتى وكناقة صالح وهكذا، جاءتهم رسلهم بالبينات، فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ما كان الله ليظلمهم، الله تبارك وتعالى ليس بظلام للعبيد، والظلم ممتنع عليه، فقد حرم الظلم على نفسه من الأدب. فحين أقول فما كان الله ليظلمهم، أي ما كان ليفعل بهم فعل الظلمة، فيؤاخذهم بغير ذنب أو يؤاخذهم بغير إنذار وإعذار، أرسل إليهم الرسل، بين لهم في الكتب وأنزل إليهم المعجزات وضح لهم بالبينات أن تركهم رسلهم بسوء العاقبة فحين لم يتعظوا ولم ينذروا ولم يعملوا وكذبوا واستكبروا أهلكهم. من هنا يقول ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، عرضوها للهلاك وعرضوها للتدمير. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. عاقبة الذين أساءوا العمل وأساءوا الاعتقاد، فاعتقدوا في الأصنام واعتقدوا في الأوثان واعتقدوا في البهائم واعتقدوا في الملائكة وهكذا، كان عاقبة هؤلاء الذين أساءوا السوء تأنيش الأسوأ الأقبح. السوء الشر الشديد الشيء القبيح، فكان عاقبة الذين أساءوا فعلوا القبيح من جنس أعمالهم السوء. نزل بهم ما ساءهم، والسوء كما قلنا تأنيث الأسوأ الأقبح، كما أن الحسنى تأنيث الأحسن، وتطلق الحسنى على الجنة وتطلق السوء على النار. كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا، أي بأن كذبوا، إذا أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون، علة السبب في سوء العاقبة لهم أنهم كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون، فهي علة إصابتهم بالسوء. كان عاقبتهم السوء بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا بها يستهزئون، أو من حيث الإعراب ليست علة وإنما هي عطف بيان، عطف بيان. وفي حال التغيير الإعراب يتغير المعنى وتصبح. كان عاقبة الذين أساءوا السوء التي هي التكذيب والاستهزاء، فحين كذبوا بالرسل وحين أساءوا الأفعال وفعلوا القبيح أورثهم ذلك الاستهزاء بالرسل والتكذيب بالمعجزات، فحاق بهم ما حاق. ثم كان عاقبة الذين أساءوا عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. ثم يقول الله تبارك وتعالى مبينا للناس أنه هو الله ولا إله سوى القادر الخالق المهيمن، فيقول الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه يرجعون بالياء أو يرجعون بالتاء كما قرأ. الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون. الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون، أمر واضح وضوح الشمس، ومع ذلك الله تبارك وتعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء. يبدأ الخلق كلكم وراء ذلك في أي شيء، في الطيور في الحيوانات في الزروع في الناس، يبدأ الخلق. أنت تتزوج ولا أحد معك سوى تلك المرأة، لحظة متعة، لحظة لذة، لحظة استمتاع بالحلال، نقصة تلتقي ببويضة لا دخل لك فيه ولا تراه ولا تعلم عنها شيئا، وإذا بخلق يتكون ويتشكل، وإذا وإذا وإذا وإذا بإنسان جديد جاء واستهل صارخا ليدل على وجود الخالق المصور المدبر. ثم هذا الطفل الصغير يكبر وهكذا، ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرسال العمر، ومع ذلك الوفاء تنتظر الجميع. وإن أين الآباء؟ أين الأجداد؟ يبدأ الخلق ثم يعيد. الأرض تزرعها وينبت الزرع ثم تحصدها وتصبح الأرض كأن لم يكن فيها زرع، وفجأة ينبت الزرع مرة أخرى. الشجرة تثمر فتحصد الثمار وتبيعها، وبعد ذلك تثمر مرة أخرى، وهكذا يبدأ الخلق ثم يعيد. الليل يعقب النهار والنهار يعقبه الليل، وهكذا الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون. لابد من ذلك، لابد، نهاية حتمية. طالما يبدأ الخلق ثم يعيد الخلق لابد أن كل ذلك إليه راجع. الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون. أبلس الرجل سكت وانقطعت حجته وتحير ولم يجد حجة بل ولا وليس له الأجل في إيجادكم. إذن يبلس المجرمون ينقطعون ويتحيرون ولا حجة لهم ويسكتون يختم الله على أسرائهم لا يتكلمون ولا يجدوا ما يتكلمون به لا يؤذنهم فاعتذرون وحتى لو أذن لا يجدوا ما يعتذرون به. وقرئت ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون أبلسهم الله أسكتهم وقطع حجتهم وحيرهم. ولما تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم من شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين. طبعا جاء بهم وجاء بشركائهم أحجارا كانت أو أصناما أو آلهة دعموها أو أناسا. يتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ويقول الذين اتبعوا ليس لنا كرة سنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. وتنطق الأحجار والأصنام تكذب العبدة بل وتنطق الملائكة وتقول سبحانك ما كانوا إيانا يعبدون بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. تتبرأ الآلهة المزعوم ويتبرأ الكل ويتلاعن الكل ويتغاضن الكل. فذاك يوم التغاضن ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء لا يشفعوا لهم كما زعموا انما نعبدهم ليقربونا الى الله زلف او يشفعوا لهم. وما كان لهم شركائهم من شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين. كفر العابد بالمعبود وكفر المعبود بالعابد وكانوا بشركائهم كافرين. او هو كلام عن الماضي كانوا بشركائهم كافرين في الدنيا اي كافرين بالله كانوا بسبب شركائهم كافرين بالله. او هذا كلام عن المستقبل لما تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم من شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين. كلام في صيغة الماضي لكنه مفيد التحقق هيحدث في المستقبل سوف يحدث في المستقبل. جاء به في صيغة الماضي لإفادة التحقيق انهم فعلا سوف يكفرون بشركائهم يوم القيامة وكانوا بشركائهم كافرين. ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون يميز المؤمن من الكافر والطائع من العاصي يعرفون بسيماهم. يعرف المسلمون بسيماهم فيؤخذ بالمناصب والأقدام. يعرف الإنسان بعلامات فالغابر ينسب له لواء يوم القيامة يقال هذه غدرة فلان ابن فلان. والكذابون على الله يقول أشهاد يوم القيامة هؤلاء الذين كذبوا على الله. أما المؤمنون فسيجعل الرحمن لهم ودا يحشرون تحت لواء الحمد وكل أمة تحت لواء نبيها. وهكذا تجد على وجوههم النظرة إلى ربهم ينظرون على وجوههم الفرح والسرور. فيوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. أما في الدنيا فالناس تختلط غنيهم بفقيرهم مؤمنهم بكافرهم صالحهم بفاسقهم ولا يعلم ما في القلوب إلا الله. فالناس تختلط في الدنيا ويقصد الرزق للمؤمن تارة ويقصد الرزق للكافر تارة. والغنى والفقر ليس علامة على الإيمان أو الكفر. والصحة والمرض ليس علامة على الطاعة والفسق. الناس غير متميزين في الدنيا حتى المصلي لا تدري أن يصلي لله أم يصلي لكي يمدح رحلة إطلاقا. حتى المجاهد أفي سبيل الله والله أعلم بمن يجاهد في سبيله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والمهاجر لا تعلم. أما في يوم القيامة فالعليم هو الله والملك هو الله والحاكم هو الله. وحينئذ يتفرقون فيتميز الناس ويحشر أناس في ظل ويحشر أناس في حر وهكذا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك اليوم أن الناس يسيل منهم العرق ويغرقون في عرقهم بحسب أعمالهم. فغارق إلى كعبيه وغارق إلى ركبتيه وغارق إلى حقويه موضع الحزام وغارق إلى حقويه وغارق إلى كتفيه وغارق إلى أذنيه. وهناك أناس على منابر من نور عن يمين عرش الرحمن يغبطهم الأنبياء على مكانتهم من الله. وحين سألوه من هؤلاء يا رسول الله قال المتحابون في جلال الله. فيقول الله تبارك وتعالى عن يوم القيامة بعد أن سرقهم وميزهم. هؤلاء يحملون كتبهم بأيمانهم، وهؤلاء يعطون كتبهم وراء ظهورهم، وهؤلاء يحملون صحائفهم بشمالهم. هؤلاء قد اشتبت منهم الوجوه، وهؤلاء قد ابيضت منهم الوجوه، لما تبيض وجوه وتسود وجوه. هؤلاء حشروا عميا بكما صما، وهؤلاء حشروا يسمعون ويبصرون ويسبحون سبحانك اللهم بحمدك لما يدعوكم فتستجيبون بحمدك. هؤلاء يحشرون وهم يحمدون الله، وهؤلاء يحشرون لا يتكلمون، وهؤلاء وهؤلاء، ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحضرون. كلمة أما إذا جاءت في وسط الكلام تعني دعك من هذا وخذ في غيره، ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون وانتهى الكلام، دعها وتعالى ينظر. أما الذين آمنوا، أما أي دع هذا أو دع ما كنا فيه وتعال نأخذ في غيره. ها هي الساعة قامت وتفرقوا وعرفوا كلا بسيماهم، عرف كل بسيماه. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحضرون. الروضة الجنة، الرياض الجنان. الروضة لا بد أن يكون فيها زرع وثمر وأنهار، ماء وزرع وثمر تسمى روضة. فهم في روضة، إذن فهم في ظل وفي زرع وفي ثمار وأنهار يحضرون. الحضور الظهور أثر السرور على الوجه، السرور في القلب. فإن اشتد السرور حتى ظهر على الوجه وعلى الجوارح فهو الحضور. فهؤلاء في روضة يحضرون، ينعمون ويكرمون ويسرون حتى يظهر أثر النعيم عليهم. فإن رأيت هؤلاء علمت أنهم منعمون فرحون مسرورون. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحضرون. أيضا التحذير التحسين، التحذير التحسين، وكأن الكلمة يعني ليس إظهار أثر النعيم عليهم فقط، بل هم بصفة مستمرة دائما وأبدا يجملهم الله ويحسنهم ويجمل طلعتهم ووجوههم، فهم بصفة مستمرة في جمال زائد دائم متغير. وهذا يشير إليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم ينبئنا فيه أن في الآخرة وفيما ينادي يوم الجمعة الذي أنتم فيه الآن يدعى أهل الجنة، يدعى أهل الجنة لواد من مسك، وإذا بمنابر من نور، وإذا بأناس على هذه المنابر، وإذا بأناس على كثبان من المسك. هؤلاء يجلسون على مقاعد ومنابر، وهؤلاء يجلسون على الأرض على مرتفعات. هؤلاء لا يحسدون هؤلاء ولا يرتضون بمقاعدهم بديلة. الذي في الأرض لا يرضى أن يصعد إلى المنبر، والذي على المنبر لا يرضى أن ينزل، لا يحسد أحدهم من الآخر، كل راض بمجلسه وموضعه. وإذا بالعرش، وإذا بربنا تبارك وتعالى وجل وعلا يكشف الحجاب، فينظر أهل المجلس إلى الله يرون من الله ما شاء في هذه الساعة وفي مثل ذلك الوقت في كل دورة. ويعود هؤلاء الذين نظروا من ربهم ورأوا من ربهم ما شاء، يعودوا إلى قصورهم في الجنة. فإذا دخلوا على الحور العين لم يعرفوهم، لا تعرفهم الحور العين، إذا بالداخلين عليهم وكأنهم غرباء، وكأنهم يرونهم لأول مرة. وتتعجب الحور وتقول لقد جئتم بوجه غير الذي تركتمونا عليه. فيقول هؤلاء معلمين السبب في التغيير، لقد رأينا من ربنا ما شاء. الكمال متجدد، والكمال والبقاء متجدد، وعطاء الله لا ينفد ولا نهاية له، عطاء غير مجذوب غير مقطوع ولا ممنوع. من هنا يقول الله تبارك وتعالى: فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون، يظهر عليهم أثر النعيم والسرور، أيضا يحسنون بصفة مستمرة في بهاء وكمال وجمال وجلال.